الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نكمل إن شاء الله تعالى من حيث كنا وصلنا. قال المؤلف رحمه الله: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. كما قلنا يجب الإيمان بحقية خلافة الخلفاء الأربعة على حسب ترتيبهم في الخلافة. أبو بكر كان خليفة بحق، ثم عمر كان خليفة بحق، ثم عثمان كان خليفة بحق، ثم علي كان خليفة بحق. وأما من حيث الفضل فأبو بكر هو أفضل الصحابة، ثم يليه في الفضل عمر. وكون أبي بكر وعمر أفضل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إجماع بين المسلمين. أما علي وعثمان ففيهما خلاف، والجمهور على تفضيل عثمان على علي. فنحن نقول ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ويأتي بعدهم الحسن بن علي، يعني قصدي والحسن بن علي تولى الخلافة بعدهم وهو خليفة راشد، لكن ما طالت مدته، 6 أشهر ثم تنازل لمعاوية عن الخلافة. وأيضا عمر بن عبد العزيز يعد من الخلفاء الراشدين، لكن الحسن وعمر مرتبتهما دون الأربعة. أما علي بن أبي طالب فكما ذكرنا أمس تولى الخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بمبايعة المهاجرين والأنصار له، الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان بايعوا عليا، وهو رضي الله عنه من أوائل أول من أسلم من الصبيان، بل قيل إنه أول من أسلم على الإطلاق من الصحابة. أبوه أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، معلوم عندكم، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، فأمه هاشمية أيضا، أبوه هاشمي وأمه هاشمية، هي أول هاشمية تلد هاشميا. منذ أسلم علي لزم النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم منه من صغره. وعندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام خلفه في مكة مكانه ليرد بعض الأمانات إلى أهلها التي كان بعض الناس وضعوها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا بسعة العلم. مرة النبي عليه الصلاة والسلام أرسله وكان شابا إلى اليمن ليحكم هناك، ليكون قاضيا ليحكم بين الناس، فتخوف علي من ذلك فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. قال علي: بعد هذا ما شككت في الحكم بين اثنين. وبسبب سعة علمه قال العلماء إن عليا هو أقضى الصحابة، وكان أيضا رضي الله عنهم مشهوما بالشجاعة، ما قاتل مرة إلا ربح، ما قاتل إنسانا يعني إلا هزمه. في غزوة الخندق كان مع المشركين رجل مشهور جدا بالفروسية، الناس يهابون لقاءه. فيوما قال: من يبارز؟ برز له سيدنا علي. علي كان شابا صغير السن. هذا الكافر قال: من أنت؟ لأنه ما كانوا يعني يرضون أن يقاتلوا أيا كان، ليس أي إنسان يقاتلني، لابد أن يكون الذي أقاتله ذا شرف. فقال، انتسب له علي بن أبي طالب من بني هاشم من قريش، فقال له: أنا أشفق عليك يا ابن أخي، ما أريد أن أقاتلك، ما أريد أن أقتلك. علي قال: لكن أنا أريد أن أقتلك. غضب هذا الرجل فقاتله، فقتله علي في بعض من شدة شجاعته. أولاده أحيانا في بعض المعارك كانوا يوكلون به من يكون معه حتى لا يمسكه، لا يتركه يقاتل، لأنه يعني لخوفهم عليه، كان يغافلهم ويقاتل رضي الله عنه. في غزوة خيبر أثناء القتال طاح الترس من يده، فأخذ قلع، أخذ باب الحصن، بابا من أبواب الحصن، فترس به. مرة رأيتم باب حصن حتى الأبواب الصغيرة ما تعرفون، يكون من خشب عادة مصفحا بالحديد الثقيل. بعد المعركة، بعدما انتهى القتال، رماه من يده. بعض الصحابة قال: جاء ثمانية منا حاولنا أن نزحزحه من مكانه ما استطعنا. اجتمع بعد ذلك 40 منهم حتى حملوه. هذه كرامة أكرم الله بها عليا. وكان له مناقب كثيرة. في وقعة خيبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. سيدنا عمر لما سمع قال: فتطاولت لذلك، يعني أحببت أن يعطيني النبي صلى الله عليه وسلم الراية. قال: ما أحببت يوما الإمارة إلا يومئذ. في اليوم التالي دعا النبي عليه الصلاة والسلام بسيدنا علي، قالوا له عنده رمد في عينيه. النبي عليه الصلاة والسلام تفل في عينيه فبرأ، فأعطاه الراية وقال له: اذهب فقاتلهم. بعدما مشى خطوات خطر بباله سؤال، فلم يلتفت لأن النبي قال له اذهب، وقف وسأل النبي وهو ما زال متوجها إلى ناحيته، ففتح الله على يديه. ومرة تركه النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة عندما ذهب إلى غزوة تبوك ليدير أمور المسلمين فيها في غياب النبي عليه الصلاة والسلام. وعلي شهد كل المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا غزوة تبوك. بعض الناس تكلم عند ذلك في علي بكلام مؤذي، قال خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان. لما سمع علي ذلك تضايق فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم خارج المدينة. قال يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان. فقال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ يعني أما ترضى أن أخلفك في غيابي كما خلف موسى أخاه هارون عندما ذهب لميقات ربه إلى الطور؟ ما ترضى أن تكون مخلفا كما خلف هارون في غياب موسى؟ لكن أنت لا تكون نبيا، هارون كان نبيا وأنت لست نبيا لأنه لا نبي بعدي. معناه تخليفي لك ليس نقصا، كما أن تخليف موسى لهارون ليس لنقص في هارون، ليس نقصا فيك. بعض الناس ممن خالفنا، خالف أهل السنة، يفسر يحمل هذا الحديث على محمل باطل. يقولون النبي قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، معناه علي هو الخليفة بعد النبي. يقال لهم هارون ما خلف موسى بعد موته، لأن هارون مات قبل موسى من غير خلاف، إنما خلف هارون موسى أثناء غيابه. وهكذا علي في غزوة تبوك خلفه الرسول في المدينة. فليس في الحديث أي إشارة إلى أن عليا يكون الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. عندما تولى علي الخلافة بعد مقتل عثمان، كان حصل بين المسلمين في كثير من النواحي غضب كثير لمقتل عثمان. تجمع ناس في البصرة يطالبون بقتل قتلة عثمان. طلحة والزبير تركا المدينة وخرجا إلى هؤلاء الناس، وكانا يعرفان أن عليا لا يرضى بخروجهما إلى هناك، لأن هذا يولد فتنا، فعصيا أمر الخليفة. ثم بعد مدة لحقتهما عائشة، وهي أيضا تعرف أن عليا ما كان يرضى، لكن هؤلاء ما كانوا يريدون القتال. يعني عائشة طلحة والزبير ما كانوا يريدون القتال، لكن علي كان بعيد النظر في هذا الأمر، كان يعرف أن هذا سيؤدي، إذا ذهبوا سيؤدي هذا إلى فتنة. الخلاصة عصوه فذهبوا، ظنوا أن هذا يساعد في قتل قتلة عثمان، وهذا الذي فعلوه كان حراما، لأنهم خرجوا عن طاعة الخليفة الراشد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر السيدة عائشة من مثل هذا الخروج. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنسائه بعد موتي عليكن بظهور الحصر، يعني إلزمن بيوتكن، لا تخرجن من بيوتكن، لا تسافرن. لكن عائشة تأولت، قالت أنا في ذهابي يوجد مصلحة، قالت النبي معنا إذا كانت هناك مصلحة. ومرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لبعض نسائه أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تنبحها كلاب الحوأب، ثم التفت إلى عائشة رضي الله عنها وقال إياك أن تكونيها. في أثناء سفر عائشة إلى البصرة، في أثناء سفر عائشة قريبا من ماء هناك، الكلاب نبحتها. عائشة قالت ما هذا المكان؟ قيل لها الحوأب. قال تودوني ما أواني إلا واجعة ما أواني إلا واجعة. فبعض الناس جاء لها بأشخاص من تلك الناحية قالوا هذا ليس الحوأب الذي قال لك الحوأب غلط لا يسمى الحوأب. فأكملت طريقها ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لما رأى علي أن هؤلاء الناس تجمعوا هناك خاف أن يحصل شر من ذلك، فذهب إلى هناك مع أناس معه مع عسكر معه، فكلمهم وكلموه، وكاد الأمر يعني ينحل، المشكلة كادت تنحل. فأنشب فجأة بعض الناس الخبثاء أنشبوا القتال بين الطرفين، يعني هاجموا هؤلاء وهؤلاء، فظن كل فريق أن الفريق الآخر هجم عليه، فنشب القتال. ما كان طويلا، نصف نهار وانتهى القتال، لا سيما أن طلحة كما قلنا قتل قبل نشوب القتال، والزبير ترك وقتل، لذلك يعني ما استمر القتال. لولا أن الجمل الذي كانت عليه السيدة عائشة، والسيدة عائشة كانت تقول للناس لا تقاتلوا، لكن ما أطاعوها. ثم أصيب جملها فبرك، فقال بعض الناس أحموا زوجة نبيك، ولذلك استمر القتال نصف نهار. لولا هذا أيضا ما كان يعني حصل قتال إلى هذه المدة. كما قلنا بعد ذلك عائشة عرفت خطأها، طلحة والزبير كانا نديما وتابا، وعائشة عرفت خطأها كما شرحنا قبل، وكانت تبكي ندما على خروجها هذا حتى أثر الدمع في خدها، صار مجرى للدمع في خديها من كثرة ما بكت ندما على خروجها هذا. بعد ذلك علي قال لمعاوية يعني أنت تبايع، أنت لابد أن تطيعني أنا الخليفة. معاوية كان واليا على الشام أيام عثمان، وكان يعرف أن عليا لا يتركه واليا على الشام، فقال أنا لا أبايعك حتى تقتل قتلة عثمان. وكما قلنا هو كان يعرف أن قتلة عثمان غير معروفين، كان 1000 شخص، 2 من بين 2000، كيف يعرف علي من؟ ثم تفرقوا. لذلك لما صار معاوية بعد ذلك هو الخليفة ما قتل قتلة عثمان، لأنهم ما كانوا معروفين، إنما هو أمر استتر به حتى يخدع بعض الناس ليناصروه ضد علي. وكان كثير من المسلمين الذين في نواحي الشام ليسوا من الصحابة، ليس ممن لهم سابقة، يعني ليسوا من العلماء ذوي العلم الذين لهم سابقة مع النبي عليه الصلاة والسلام. معاوية خدعهم فوقفوا معه، كان يقول علي له دخل في قتل عثمان، وإلا لماذا لا يقتل قتلته؟ علي قال إن بني أمية يقاتلونني ويزعمون أنني قتلت عثمان، ولو أنني أعلم أنه يذهب ما في صدورهم أن أحلف عند المقام أو بين الركن والمقام أنني ما قتلت عثمان ولا أعنت ولا علمت لفعلت، ولكن إنما يريدون الملك. وهذا صحيح، لما صار معاوية حاكما ما قتل قتلة عثمان رضي الله عنه. الخروج على الخليفة الراشد ذنب عظيم عظيم عظيم. لما رأى علي أن معاوية لا يستجيب لنصائحه أخذ جيشا وتوجه به إلى بلاد الشام. معاوية أيضا جمع جيشا. بسبب هذا الأمر من معاوية ماذا أحس ملك الروم أحس أن المسلمين فيهم ضعف، أنهم الآن يحصل فيما بينهم قتال، الآن الفرصة للانقضاض عليهم، فجمع جيشا كبيرا، يعني هيأ له 1000 سفينة لنقله، وخرج بهذه السفن لغزو بلاد المسلمين، لكن هبت عليهم الريح فدمرت هذه السفن كلها، بالكاد رجع هو إلى القسطنطينية، هناك جماعته قالوا أنت ما تصلح للملك، قتلوه وعينوا واحدا غيره، لكن يعني انظروا لولا هذا أي ضرر زائد كان نزل بالمسلمين. التقى الجيشان في مكان يقال له صفين، وكان هذا في شهر ذي الحجة، صفين ناحية في الشام، والجيشان يعني متهيبان أن يقاتل أحدهما الآخر، لا يريدان، يعني لا يريد، لا علي لا يريد أن يقاتل المسلمين، يقول لعل الكلام يفلح، فتواعد الطرفان إلى كل شهر محرم، وفي هذا الوقت كان يلتقي الناس من هذا الجيش مع الناس من هذا الجيش لعل هذا يفلح. لما انتهى شهر المحرم أيضا علي ما بادر بالقتال، إنما صار يرسل جماعة من الجيش يقاتلون جماعة مقابلهم، ثم في يوم آخر جماعة يقاتلون جماعة مقابلهم، ما حرك جيشه كله إلى اليوم الثامن، قال يعني انتهى بعد هذا ماذا نفعل، لا بد من القتال، فحرك جيشه كله، تقاتلوا هذا اليوم، ثم تقاتلوا اليوم الذي بعده، ثم علي يعني استمر في القتال بالليل، في اليوم التالي تبين له، ظهر أن جماعة علي هم الرابحون. عند ذلك عمرو بن العاص قال لمعاوية قل لجماعتنا يرفعون المصاحف على رؤوس الرماح، معناه نحن ما نريد القتال، نحن نريد الاحتكام إلى حكم القرآن، أيش يحكم به القرآن نقبل. وهذه كانت حيلة، علي عرف أنها حيلة، فقال لجنوده تابعوا القتال، يعني الذين هناك الناحية التي يحصل فيها التي يعني يحصل فيها انكسار جيش معاوية ادعموها. اختلف عليه جماعته، بعضهم قال هؤلاء يريدون الاحتكام إلى القرآن كيف نقاتلهم، لما رأى علي الاختلاف في جنوده أوقف القتال، واتفق مع معاوية أن يرسل هذا حكما وهذا حكما ليحكما في المسألة بحكم القرآن. رجع كل جيش إلى ناحيته، وبعد مدة أرسل معاوية عمرو بن العاص وأرسل علي أبو موسى الأشعري، لما اجتمعا بدل أن يتذاكرا ما هو حكم الشرع في المسألة، عمرو بن العاص خدع أبا موسى، قال له كيف نحل هذه المسألة، نخلع هذا وهذا ثم يختار المسلمون من يريدون. أبو موسى وافق، ولم يكن علي أرسله لهذا. عمرو بن العاص قال لأبي موسى أنت ابدأ فتكلم في الناس، أبو موسى قال نخلع هذا وهذا، ما رأيكم نخلع هذا وهذا ويختار المسلمون من يريدون. عمرو بن العاص قال أنا أخلع عليا وأثبت معاوية. صار بين الناس بسبب ذلك يعني كلام منتشر، بعض جنود علي قالوا كيف رضيت أن ترسل حكما عنك، أليس أنت تعرف أن الله أمر بما كنت تفعل، كيف تقبل أن ترسل حكما، إذن أنت عصيت الله بذلك، أنت عليك أن تطيع حكم القرآن. علي أرسل الحكم ليحكم بإيش؟ بحكم القرآن. لكن هؤلاء الناس كانت قلوبهم مريضة، قالوا أنت ما حكمت بحكم الله، قالوا إذن أنت كفرت لعلي. أنحازوا إلى مكان، انفصلوا إلى مكان. هؤلاء يقال لهم الخوارج. علي ما التفت إليهم، قال أولا ننهي مسألة معاوية، بعد ذلك هؤلاء نعالج أمرهم. جنوده عاهدوه أنهم لا يخالفون أمره، 40,000 إنسان منهم عاهدوه على هذا. قال إذن نذهب إلى الشام ننهي أمر معاوية. قبل أن يذهبوا إلى الشام، واحد من أولاد الصحابة كان مارا في ناحية فيها الخوارج هؤلاء، قالوا من أنت؟ قال فلان. قال أسمعنا حديثا سمعته من أبيك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر لهم، ما أعجبهم ما سمعوه فقتلوه، قتلوه وقتلوا امرأته أيضا، قتلوا جاريته، كان معه جارية حبلة يعني منه أم ولد له، قتلوه وقتلوها ومات الولد الذي في بطنها أيضا. عند ذلك علي قال هؤلاء بدأوا يفسدون يقتلون في الناس، أولا نهتم بأمر هؤلاء. توجه إليهم، كانوا 12,000، صاروا 12,000، لأنه عندما يصير هناك مشاكل أصحاب الأغراض السيئة يتجمعون، يقولون هذا وقتنا للسلب وللنهب وغير ذلك. قبل أن يقاتلهم علي أرسل إليهم عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كلمهم فغلبهم بالحجة. لما هزم علي أهل الجمل قال لجنوده إياكم أن تتبعوا هاربا، إياكم أن تقتلوا جريحا. ثم صار يتتبع الأشياء المتروكة في أرض المعركة ويفتش عن أصحابها ليردها إليهم. قال هؤلاء ما يحل لنا، هذه ما يحل لنا أخذها. هؤلاء الخوارج من جملة ما قالوا لابن عباس، كيف قاتل أهل الجمل ومنعنا من أن نأخذ الأسلاب؟ قال ابن عباس فأيكم كان يأخذ عائشة؟ 8,000 منهم تابوا، 4,000 أصروا على الباطل. عند ذلك قال علي لعسكره قاتلوهم، فوالذي نفسي بيده لا يقتل منا 10 ولا يبقى منهم 10. وهكذا كان، قتل من عسكر علي 9 وبقي من أولئك 9. بعد المعركة علي قال ابحثوا عن رجل بين القتلى له في كفه أو في ساعده، في يده، في عضده، في كفه، نسيت، في يده له مثل الثدي الصغير، له علامة مثل الثدي الصغير. صاروا يبحثون، قالوا ما وجدناه. علي قال ارجعوا فابحثوا، والله ما كذبت ولا كذبت، يعني أنا لا أقول هذا الكلام من عندي، أنا أعرف أنه بين القتلى لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أخبرني، والنبي لا يكذب وأنا ما كذبت على النبي، ما أفتري. ارجعوا فابحثوا. بحثوا وجدوه، كان هناك كوم من القتلى أزاحوهم وجدوه. عند ذلك علي قال الله أكبر وذكر ما أخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أراد علي التوجه لقتال معاوية، لكن الخوارج كانوا ثلاثة منهم تعاهدوا أن يقتلوا معاوية وعمر بن العاص وعليا، قالوا مشاكل هذه الأمة من هؤلاء الثلاثة نقتلهم. ما كانوا في معركة النهروان هؤلاء الثلاثة، واحد ذهب لقتل، اتفقوا على يوم واحد في شهر رمضان، واحد حاول قتل عمرو بن العاص ما استطاع، والآخر الذي حاول قتل معاوية ما نجح، أما الذي أراد قتل علي فيقال له عبد الرحمن بن ملجم. علي يوما كان يدعو الناس للخروج إلى الصلاة قبل الصبح، هذا الرجل تصدى له فضربه على رأسه بالسيف، يعني وصل السيف إلى الدماغ. قبضوا عليه، علي قال لولده إذا أنا مت إياك أن أراك تخوض دماء الناس تقول قتل أمير المؤمنين، وإن أنا أعيش أرى رأيي. ذاك اليوم ما مات علي من تلك الضربة، ولا اليوم الذي بعده، إنما الذي بعده توفي ليلة الأحد 19 من رمضان، ودفنه، غسله يعني جهزه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، وكان رضي الله عنه شديد التواضع. مرة فقد درعا له ثم وجدها بيد يهودي، فقال لهذه اليهودي هذه درعي ولم أهب ولم أبيع. اليهودي قال هذه لي. علي قال إذن نذهب إلى القاضي، علي كان هو الحاكم، قال نذهب إلى شريح القاضي. ذهبا إلى القاضي، وعلي جلس أقرب إلى القاضي من اليهودي. قال للقاضي لو كان خصمي مسلما كنت ساويته في المجلس. ثم علي ذكر ما عنده واليهودي ذكر ما عنده. القاضي قال لعلي عندك شهود أنها درعك؟ قال نعم، ولدي ومولاي فلان. القاضي قال أنا لا أمشي شهادة الولد لوالده. اليهودي لما رأى هذا قال أمير المؤمنين يحاكمني إلى القاضي والقاضي يحكم لي، إن هذا دين حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال لعلي الدرع درعك صحيح أنا أخذته. علي قال خليها عندك. وكان رضي الله عنه هو الذي وضع علم النحو، أول من أشار، هو الذي أشار بوضع علم النحو. مرة واحد من التابعين، من أكابر التابعين، سمع بنته تخطئ تلحن في الكلام، وكانوا لا يتكلمون إلا الفصيحة من غير لحن، تضايق جدا، قال ما هذا، دخل علينا اللحن، بنته الصغيرة يعني كيف هذا. ذهب إلى علي قال له حصل كذا وكذا، فقال له علي، أشار عليه علي أن يضع علم النحو، قال له كذا وكذا وكذا، ثم قال أنحو هذا النحو، يعني امضي أكمل أنت على مثل هذا المنهج. لما قال له أنحو هذا النحو، بسبب هذه الكلمة سمي هذا العلم علم النحو. وتزوج فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانت أفضل بناته، بل أفضل نساء العالمين بعد مريم، وولد له منها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وواحد ولد مات صغيرا المحسن، وبعد وفاة فاطمة تزوج نسوة عديدين، وكان له إماء كثيرات. من ذلك من هؤلاء النسوة أم البنين بنت حزام، ولدت له العباس وجعفرا وعبد الله وعثمان، وتزوج ليلى ابنة مسعود من بني تميم، ولدت له عبد الله وأبا بكر وعبيد الله وأبو بكر. قلت عبد الله أنا هي عبيد الله. وأخرى يقال لها الصحباء هي التي ولدت له عمر. وتزوج أسماء بنت عميس، كانت زوجة أولا كانت تزوجها أخوه جعفر بن أبي طالب، وولدت له ولدا سماه محمدا. بعد موت جعفر تزوجها أبو بكر، أيضا ولدت له ولدا سماه محمدا. كان عندها ولدان، محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر. عندما مات أبو بكر تزوجها علي. يوما افتخر ولداها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، كل واحد صار يفتخر بأبيه. جعفر تعرفون، جعفر الطيار الذي قتل شهيدا في مؤتة، قطعت يداه فأعطاه الله جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. علي قال لها احكمي بينهما، قال ما رأيت شابا أفضل من جعفر ولا شيخا أفضل من أبي بكر. علي صار يضحك، قال ماذا تركت لنا؟ هذا يدل على مقدار المحبة التي كانت بين علي وأهل البيت وأبي بكر رضي الله عنه. هي نقف والله تعالى أعلم. ولو كان أبو بكر ظالما في خلافته لما سكت علي. لو قيل لنا أن الحسن تنازل لمعاوية ماذا نقول؟ ليس الأمر سواء. الحسن كان يخاف أن يصير بسبب القتال مع معاوية دم كثير وفتن كثيرة. أما علي فكان يعتقد أنه يعني يكفي أن يواجه جيش معاوية لينهي هذا الأمر، وكاد أن ينهيه. فالأمر ليس سواء. وفي الحسن علي أمر الحسن ألا يقاتل، ألا يقتل غير القاتل. لا يعرف أين دفن علي، لأنهم عندما دفنوه عموا قبره حتى لا يأتي أحد من جماعة معاوية أو الخوارج فينبش قبره. لو عرف أين دفن علي بعض الناس يمكن كانوا عبدوا القبر. بارك الله فيكم. نهلل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.